بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات على الزوجة والأقارب والحضانة. والمماليك والحضانة. النفقة، النفقات جمع نفقة، وهي في الشرع كفاية من يمونه من خبز وأدم وكسوة ومسكن. إذن فهذا هو باب النفقات، أو هذه النفقة. معنى النفقة هي كفاية من يمونه من خبز ومسكن وكسوة. فهذه النفقة على من تجب، ولمن هي؟ قال: للزوجات وللأقارب وللمماليك أيضا وللبهائم. فالنفقة لهؤلاء، وتجب على من يمونهم من الأزواج أو غير ذلك، على التفصيل الذي سيأتي معنا بعد قليل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنفقة على الزوجات، لأنها آكد النفقات، لأن النفقة على الزوجة هو من باب الوفاء بعهد، ومن باب الوفاء بالعقد الذي تم بين الزوجين. فالنفقة على الزوج لزوجته من باب الواجب عليه بموجب العقد، كما هي عليها واجبات له. ولذلك يبدأ أهل العلم بذكر النفقة على الزوجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. النفقة على الزوج لزوجته تكون بالمعروف. ما معنى بالمعروف هنا؟ بالمعروف بالنظر إلى حال الزوج وحال الزوجة. فإن كان الزوج موسرا والزوجة كذلك، فإنه يجب عليه أن ينفق نفقة الموسرين، وهذه النفقة تختلف بيسر كل إنسان وباختلاف كل مكان، وأيضا كذلك كل زمان. وإن كان الزوج فقيرا والزوجة فقيرة، فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة الفقراء. وإن كان الزوج متوسط الحال وهي فقيرة، فإن النفقة بين ذلك، وهكذا. فإذا ما هو المعروف؟ المعروف بالنظر إلى حال الزوج وحال الزوجة. وهذا الأمر هو فيه مسألتان: الأولى كون الزوج والزوجة صالحين لم يتشاجرا، فهما على ما تراضى عليه. إذا الزوج والزوجة صالحان فهما على ما تراضى عليه، كيف يعيشون هذا أمر يخصهم. لكن في المسألة الثانية، في حال الخصومة عند القاضي، كيف يقضي القاضي بينهما؟ يقضي القاضي بينهم بالنظر إلى حاليهما، فينظر حال الرجل وحال المرأة، ثم على إثر ذلك يحكم، يقول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته. يعني من كان عنده سعة في المال فإنه يجب عليه ما لا يجب على الفقير، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما عنده، فلو يكلف ما لا عنده. وهذا فيه دائما أن الإنسان يكون مع حاله كما يقول العوام، يعني يمد رجليه على قدر لحافه. فإذا كان لحافه قصيرا فلا يمد رجليه أكثر، ولكن إذا كان لحافه وافرا فعليه أن يمد رجليه وليتوسع بذلك. وكلما كان الإنسان مراعيا هذه المعاني الشرعية ارتاح واطمأن في حياته. قال ويلزم بالواجب، قال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت كما ذكرت لك، يعني إذا كان متراضيين فالحمد لله، أما إذا تخاصم فيلزم من النفقة بالواجب على ما ذكرنا. قال في حديث جابر ولهن عليكم رزقهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما ذكرنا. إذن فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته بالمعروف على ما فصلنا. قال وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، على الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، يعني يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وأمه وعلى أصوله إن كانوا فقراء، وكان هو غنيا قادرا على نفقتهم فتجب عليه. ويجب عليه هنا النفقة عليهم بقدر الكفاية، يعني ما هو قدر الكفاية؟ يعني إذا كانوا مثلا يجدون نصف حاجتهم فيجب عليه أن يوفر الباقي، أما في المرأة فيجب عليه أن ينفق عليها مطلقا حتى لو كانت غنية. فانتبه إلى هذا الفرق، الزوج يجب عليه نفقة زوجته مطلقا حتى لو كانت غنية، أما نفقة الإنسان على أصوله وعلى فروعه فتجب عليه إذا كان غنيا وهم فقراء، هذا واحد. واثنين تجب عليه بقدر ما يسد حاجتهم، يعني يزيدهم، إذا كان مثلا عندهم نفقة سنة نصف سنة يكمل لهم النصف الباقي، وهكذا نفقة أصوله ونفقة فروعه، يعني نفقة أبنائه. فإذا كان هو غنيا وولده فقير فيجب عليه النفقة على ولده حتى لو كان ولده كبيرا، لكن لو كان ولده غني فلا يجب على الأبي إذن النفقة عليه. قال وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني يجب على الإنسان النفقة على من يرثه بالفرض أو بالتعصيب على ما قلنا في النفقة على الأصول الفروع، يعني إذا كان غنيا وهم فقراء. هذه مسألة تحتاج إلى شرح قليلا، يعني الآن وهذا طبعا تحتاج أيضا في الزكاة. الآن إذا كان لك أخ، هذا الأخ أو لك أخت وهذه الأخت، في احتمال ممكن إذا مت يرثون منك، واحتمال إذا مت لا يرثون منك. فإن كان لم يكن لك ولد، يعني إنسان مثلا عمره عمرا معينا سواء تزوج أو لم يتزوج لكن ليس له ولد، وكذلك مثلا أبوه متوفى مثلا، فهنا حتما سيرثه أخوه وأخته، لأنه في هذه الحالة ليس له وارث من أبناء أو أب. ففي هذه الحالة كونه إذا مات ورثه أخوه وأخته، فإنه يجب عليه أن ينفق على أخيه إن كان أخوه فقيرا وهو غني، الحالة الثانية لا، له وارث، له وارث يعني له أبناء مثلا، وله أخ، وله أخ وأخت. في هذه الحالة لو مات سيرثه أبناؤه، أخوه وأخواته لم يرثوا. ففي هذه الحال لو كان أخوه فقيرا فإن النفقة لا تجب عليه لأن أخاه لن يرثه. طبعا نحن نتكلم عن الوجوب لا نتكلم عن صلة الرحم. وعلى هذا فقس عليه الزكاة. الزكاة إن كنت أو إن نعم إن كنت يجب عليك أن تنفق على أخيك على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل فإنك لا تعطيه من الزكاة. وإن كنت لا يجب عليك أن تنفق على أخيك على التفصيل الذي ذكرناه، مثلا لو كان رجل له أبناء فلو مات ورثه أبناؤه وله أخ أو أخت فقراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعطيهم من زكاته. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن ينفق عليهم. قالوا في الحديث للمملوك، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما لا يطيق. هنا اكتب عليها حقوق المماليك. هذا الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فديننا اللهم لك الحمد لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا وقد حكم فيها بالعدل وبل وبالفضل كذلك وبالرحمة. فهنا الآن حقوق المماليك ليس حقوق الخدم، الخدم أعلى منهم في الحقوق. المماليك من يملكهم الإنسان كما ذكرنا في باب العتق، من يملكهم الإنسان يستطيع أن يبيعهم يشتريهم، يستطيع أن يبيعهم أن يشتريهم، يستطيع أن يبيعهم أو يشتريهم فيملكهم، ووقتهم له وجهدهم له ومالهم له، فلا يملكون من أمورهم في الدنيا شيئا. هؤلاء المماليك يجب على السيد أن ينفق عليهم بطعام وكسوة، ويجب عليه أن لا يكلفهم من العمل إلا ما يطيقونه، فلا يحل له أن يشق عليهم بشيء لا يطيقونه وبشيء فيه ضررهم وعذابهم. ويجب عليه أن ينفق عليهم من طعام وشراب على حسب كذلك ما يجد. هذا المماليك. الخدم أعلى منهم في في في في الاحترام والتعامل والتقدير. قال وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. يعني هذا العبد لو طلب من سيده أن يتزوج يجب على السيد أن يزوجه. معناها أن الزواج من النفقات الواجبة، الزواج من النفقات الواجبة. العبد هنا ليس له مال، ولذلك يجب على الأب يجب على السيد أن يزوجه لو طلب منه ذلك. قال وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه وطعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وهذا أيضا اكتب عليه حقوق الحيوان. الحمد لله من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وديننا كامل في حقوق حيوان وحقوق مماليك وعمال وإلى آخره. طبعا الآن هذا كتاب مختصر جدا، وإلا في المطولات تجدون هذا المسألة تجدونها صفحات كثيرة جدا في حقوق المماليك وحقوق الحيوان إلى غير ذلك. فأيضا هو يجب عليه أن ينفق على الحيوان الذي عنده، يجب عليه أن ينفق على الحيوان الذي عنده. وأيضا يجب عليه أن لا يكلف الحيوان ما لا يطيق، يجب عليه لا يكلف الحيوان ما لا يطيق ما يضره ويشق عليه. قالوا في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبسه عمن يملك قوته. أيضا في الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، يعني استحقت العذاب والعياذ بالله، بل رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار بماذا؟ بسبب هرة. ولاحظ أن الهرة هنا ليست من بهيمة الأنعام مثلا، أو مثلا من الحيوان الذي يؤكل، ومع ذلك عذبت فيها. تخيل، دخلت النار بسبب ذرة. ماذا فعلت ذرة؟ أحبستها، لا طعمتها ولا تركتها، فماتت جوعا، فعذبها الله والعياذ بالله بسبب هذه الهرة. فما بالك بمن يظلم آدميا. قالوا الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. دخل المؤلف رحمه الله في باب الحضانة. الحضانة كما ذكر مأخوذة من الحضن طبعا، وهي حفظ من يجب حفظه من طفل ومجنون ومعتوه مما يضره، حفظه عما يضره، والقيام على مصالحه بالتربية، وهي واجبة في هؤلاء، في الطفل في المجنون والمعتوه. لماذا؟ لأن هؤلاء يتضررون إذا لم يكن هناك أحد يحفظهم. هؤلاء يتضررون بل ربما يهلكون، فإذا هؤلاء حضانتهم واجبة، الطفل والمجنون والمعتوه. قد ذكر وقد عرفت ما هي الحضانة، أن يحفظه عما يضره وأن يربيه على المصالح. قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، أي الحضانة واجبة على من تجب عليه النفقة، يعني على، يعني من ناحية الأصل على الأب، وكذلك على من تجب عليه النفقة. طبعا الحضانة الطفل والمعتوه والمجنون، الأصل أنه في حضن والديه، هذا هو الأصل، لكن لو تفرقا بطلاق أو بغيره فهنا تحصل مسألة خصومة، فحكم الشارع بينهما. قال ولكن الأم أحق بولدها ذكر أو أنثى إن كان دون 7 سنين. اكتب ولم تتزوج. الأم أحق بولدها ذكر أو أنثى إذا كان دون 7 سنين ولم تتزوج، فإن تزوجت فليست هناك حقية لها. أيضا وإن كانت تحفظ الطفل عن ما يضره وتقوم على مصالحه، لأن هذا هو الغاية من الحضانة، هذا هو الغاية من الحضانة. أما لو كانت تضيع الطفل فلا تمكن منه، لو ثبت أنها تضيع الطفل ولا تحفظ عما يضره فلا تمكن منه، لكن إذا كانت تحفظ عما يضره وتقوم بالحضانة على وجهها ولم تتزوج فهي أحق بهذا الطفل ذكر أو أنثى. قال فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، يعني إذا بلغ الطفل 7 سنين فإن كان ذكرا وتم 7 سنين يخير هل يذهب مع أمه أو يذهب مع أبيه. طبعا كما ذكرت لك في هذه الحال إذا كان الأب حاضنا يعني يحفظه عما يضره ويقوم على مصالحه، وإذا كانت كذلك الأم وهو مع ذات السواء فيخير الطفل فيكون مع من اختار. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. طبعا الأنثى الأصل أنها مع أبيها إذا تمت 7 سنين، هذا الأصل من ناحية الأصل كما جاء في الحديث أنها مع أبيها إذا كان أبوها يحفظها ولا يضرها. لكن لو كان هناك مضرة على البنت، مثلا لو أن الأب مثلا تزوج بثانية فصارت الضرة تضر بهذه البنت، فهنا لا يمكن الأب من حضانتها بل تكون حضانتها لأمها. وذا قال المؤلف رحمه الله عند من يحفظها من أم أو أب، يعني الأصل أنها للأب لكن إذا اختل شرط الأب فتكون للأم إن كانت أحفظ لها. قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، هذه قاعدة عامة، لا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. هذه قاعدة عامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.